جئتنا أرشدتنا أسعدتنا العيد أقبل بالبشائر والهنا الله أكبر كبروا ملء الدنا الله أكبر كبروا ملء الدنا سبحانه جعل السعادة شرعة للمسلمين الذاكرين السجدا السعادة والهنا واستقبلوه بريح مسك أذفرا الحمد كل الحمد لك يا ربنا أهديتنا أرشدتنا أسعدتنا العيد أقبل بالبشائر والهنا الله أكبر كبروا ملء الدنا الله أكبر كبروا ملء قد أطل العيد يمحو همنا بشرى لنا لاحت تباشير الرضا في العيد يجتمع القرابة كلهم يتعانقون بكل شوق للقاء يا أيها العيد السعيد تحية لا لا ترح وضرب خيامك هاهنا صلى الإله على النبي وآله وصحابه الغر الكرام